أعرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانس مونياد تشانل أرب بودكاست دانينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دان هاري إني إن شاء الله كتا أكمل أنجد كام بلا جار بكو تكلم العربية جلد تيجا. ونحن ما زلنا في الدرس 26 دان كيتا ماسيه دي بلا جاران دوا بولو إنام. وسنتناول اليوم إن شاء الله التعبيرات وهي موجودة في صفحة رقم 18. دان هاري إني إن شاء الله كتا أكان بحستن تنغ تعبيرات أو أنكابان أو إكسبريسي ينبر أدادي هلمان دلابان بلس. طيب أنا قلت سيطلح كتكان سنتناول اليوم. سنتناول كلمة سنتناول لها معاني كثيرة كلو كوسكتا أو كتكيرجا. نتناول أدبا يك أرتنيا. معنى سنتناول هنا هو أننا سندرس كلو أرتنيا دي سيني jadi apa namanya سندرس kita akan belajar atau bahas. طيب اذا ليست للطعام والشراب فقط berarti bukan untuk makanan dan minuman saja ya. طيب لدينا التعبير هيا بسرعه. هيا بسرعه والجواب حاضر. لدينا التعبير kita ada ungkapan هيا بسرعه. هيا هيا هيا ايو cepat ايو ايو cepat cepat هيا بسرعة. هيا بسرعة والجواب حاضر. حاضر إتو لبه سوبان. حاضر المعنى نعم كأرتينيا سنديري نعم إيا إيا لكنها الأكثر أدبا واحتراما. تتبي ديا إتو لبه سوبان لبه أدب له بجيتو. طيب فأعطيك مثالا سيموك سيشنته يا محمد هيا بنا إلى الملعب. وهي محمد هيا بنا إلى الملعب أي أوكي لبانان. تقول حاضر يا أخي. حاضر يا أخي إيا وهي سودركون. سودركون إيا وهي سودركو. طيب مثال آخر أمك تقول لك إبو مو كتكن كبأدمو يا خالد هيا بسرعة إلى السوق أي أتشبت كبسار. حاضر يا أمي. حاضر إيا وهي إبو إيا. مثال ثالث شنطه ينكتيجا يا بني هيا بنا إلى المسجد وهي أنا كو ينترشنتا إيه؟ وهي أنا كو ينسياشنتا شنتاي من شنتاي ترشنتاي. أنا محتار والله في هذه الزيادات في اللغة الإندونيسية سيبينون كلو أدا apa seperti ini di bahasa Indonesia lah. Subhanallah. طيب المهم أنتم فهمتم penting kalian faham كلمة بنية. بنية يعني ابني الحبيب. kalau kosakata بنية itu artinya wahai anakku yang saya cinta. تمام cintai. يا بنية هيا بنا إلى المسجد أيو ke مسجد. فتقول حاضر يا أبي. حاضر حاضر يا أبي يا وهي وهي آيهكو أبي. حاضر يا أبي. تمام إن شاء الله. هنا كلمة هيا تكون للمذكر والمؤنث. دي سني أنكبن هيا أنتو لكي لكي دم برمبوان. هيا يا محمد. هيا يا فاطمة. لا تغير شيئا. لا تغير شيئا جنان بربه أتو جنان جنتي أبا أبا أبا بون. كذلك كلمة حاضر جوجا كلمة حاضر أتوكو سكت حاضر الكثيرون يقولون حاضر للمذكر وحاضرة للمؤنث أدبا يكي أنك تكن حاضر كلو أنتق لك لكي حاضرة كلو ينك بربتشارة أتو ينك تكن إتو برمبوان لا ليس هكذا تدأ سبرتي إتو لماذا؟ كنابا لأن هناك فرقا بين حاضر بمعنى إيا ينك لبه سبان ada perbedaan di antara hadir yang dengan artinya iya yang lebih subhan itu wa hadir allati hiya ismu fa'il min al-fi'li hadara yahduru dan hadir yang ismu fa'il atau keterangan pelaku dari kata kerja hadara yahduru bermakna datang artinya datang law kanat min al-fi'li wa hiya ismu fa'il min hadara yahduru jika kita berbicara tentang keterangan berlaku dari kata kerja hadara yahduru fal ma'na yatba'u at-tadhkira wa at-ta'nitha jadi artinya ikut laki-laki dan perempuan ana hadirun al-yawma ya ustaz mudhakkar ana hadiratun al-yawma ya ustaz muannath saya akan datang hari ini wahai ustaz laki-laki dan perempuan beda misal akhar محمد حاضر إلى بيتنا محمد أكان داتنك رمهنية رمه كمي فاطمة حاضرة إلى بيتنا فاطمة أكان داتنك رمه كمي هذا من الفعل واسم فاعله إني داريك تكرجنيا دان كترانان بلاكونيا لكن لو التعبير أكان تتبك لو أنكبنيا لا يتبع تذكيرا ولا تأنيثا tidak mengikuti laki-laki atau perempuan. Idzan hadir ya ummi, iya wahai ibu. Ana aqulu, saya katakan saya laki-laki. Fatima taqul hadir ya ummi. Fatima juga katakan iya wahai ibuku, hadir. Tamam insyaallah asahu yakunu mafhuman, semoga mudah difahami. وبذلك سننتهي من هذا الدرس القصير دم بجيتو كتا سلاساي بلاجران يان بندئ إني وفي الدرس القادم سنستمر في صفحة رقم 19 إن شاء الله دان دي بلاجران بريكوتنيا كتا أكمل أن جدكان دي هلمان سمبلان بلس إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء أعرب بودكاست تكلم العربية